السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهواله النار. وبعد احبتي الاخيار فاننا لا نزال معكم حفظكم الله في هذه الجلسات المباركات الحويلات، لا نزال مع مناقب العشره المبشرين بالجنه. وقد كنا حفظكم المولى خلال الدرس الماضي بدأنا وشرعنا في الحديث عن ترجمة رجل عظيم من العشرة المبشرين بالجنة ومن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. شرعنا في الحديث عن الطاهر النقي والعارف الحليم حافظ القرآن وجامع الفرقان عابد الرحمن ذي المرين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. اكرمه النبي صلى الله عليه وسلم اكراما منقطعا ماضيا اذ زوجه صلى الله عليه وسلم رقيه ابنته رضي الله عنها وارضاه، فلما توفيت زوجه ابنته الثانيه ام كلثوم رضي الله عنها وارضاها. ولا يعلم في تاريخ الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام ان نبيا من الانبياء زوج رجلا من الناس ابنتين اثنتين، انما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن عفان، ولذلك لقب بذي النورين رضي الله تعالى عنه وارضاه. عثمان كان شهما في الجاهليه وشهما في الاسلام. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو الذي قال عن نفسه: لم اجد في جاهليه ولا في اسلام قط، ولم اسرق في جاهليه ولا في اسلام قط. فهذا رجل كان مباركا وكان رجلا شهما صاحب قوه صاحب اخلاق عاليه في الجاهليه قبل الاسلام. عثمان بن عفان قد سمعتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. وهذا شرف عظيم لهذا الرجل وشهاده مباركه من النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الرجل المبارك: الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. رجل تستحي منه الملائكه ورجل يستحي منه سيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت فيه وفي اخوانه رضي الله عنه وارضاهم من وزيري النبي عليه الصلاه والسلام ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثبت في هؤلاء الثلاثه قول النبي عليه الصلاه والسلام: ارحم امتي في امتي ابو بكر، واشدهم في امر الله عمر، واصدقهم حياء عثمان فرضي الله عنهم جميعا وارضاهم. سمعتم معنا حفظكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم وصل المدينة ووجد فيها أزمة عظيمة، هي أزمة ماء، أزمة شديدة، وكان ثمة رجل من اليهود يبيع الماء للمسلمين من بئر له تعرف ببئر روما. النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى هذا الرجل اليهودي يستغل فرصة حاجة المسلمين إلى الماء فيبيع الماء بأغلى الأثمان، فكر عليه الصلاة والسلام في أن يشتري هذه البئر وما فيها، فعرض ذلك على اليهودي فاستقبل الأمر بفرح، لكنه طلب مبلغ خيالي كما يقال، ومع ذلك لم يلتفت عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر بما في ذلك من المصالح العظيمة. فعرض الأمر على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وحسدهم وحسدهم وأن قلوبهم كالمعتاد بجنة عرضها السماوات والأرض وعند المتقين. قال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر روضة ولو بجنة. قد علمتم أن الذي اشتراها إنما هو ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، اشتراها بحر ماله، فصدق فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من يشتري بها روضة ولو جنة. وقد علمتم كما علمنا جميعا حكمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يخرج إلى تبوك في آخر غزواته، في غزوة تعرف بغزوة العسرة وبساعة العسرة، الطريق طويلة، الشقة بعيدة، المتاعب كبيرة، جيش الكفار عظيم في مقارنة مع جيش المسلمين، وجيش المسلمين أيضا كان فيه عدد كبير في مقارنة مع الغزوات السابقة، فلم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام من العتاد ومن المركة من الظهر ما يكفي هذا العدد. فقال عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة فله جنة. فانضرى بذلكم ذو النورين الظهر، فأتى بألف دينار فوضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها متعجبا ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مع شركاء عثمان بن عفان كان صاحب علم جد، وهذا امر معروف. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، فنخير ابا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه وارضاه. يخيرون بين الناس في العلم والعباده ونحو ذلك، فكانوا يرتبون هذا الترتيب. وعن كانت الخلافه الراشده بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. ومن اجل فضائله كما ذكر غزاره علمه، فلا ريب انه كان من علماء الصحابه، كان من علماء الصحابه. ثم انه برز في بعض العلوم، ومن اهمها ما يعرف بالمناسك، ما يعرف بالمناسك، كما قال محمد بن سيرين عليه رحمه رب العالمين: اعلم الصحابه بالمناسك عثمان ثم ابن عمر رضي الله عن الصحابه جميعا. تعلمون ايضا ان من مناقب وفضائل ابن عمر انه كان من كتابه الوحي، ممن كانوا يكتبون الوحي للنبي عليه الصلاه والسلام. وقد روي له 46 حديث، 146 من حديث النبي عليه الصلاه والسلام روي في الصحاح وفي المتاليد والمهاجم ونحوها عن ابن عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، يعني هو عدد على اهتمامه بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ان عمر ان عثمان عفوا، وهذا يكون ايضا في العلم الدقيق الذي اكرمه به ربه سبحانه وتعالى ورزقه الله عز وجل اياه، كان صاحب فراسه، كان صاحب فراسه، وكان صاحب بعد نظر عليه رضوان الله. وقد ذكر في ترجمته ان رجلا دخل عليه فغضب وقال: يدخل علي احدكم والزنا في عينيه. فتعجب الرجل وقال: اوحي بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال: لا، ولكنها الفراسه بفضل الله عز وجل. رزقه الله عز وجل اذن الفراسه الصادقه التي كان ينطق بها وبمثلها عليه رضوان الله. والفراسه لا شك انها هبه من الله، فراسه هبه من الله تبارك وتعالى، ورزق يؤتيه المولى تبارك وتعالى من يشاء من عباده، فراسه صادقه، ويعطيها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الأتقياء العلماء الفضلاء إلى آخره. وقد علمتم فتوى عمر رضي الله عنه وأرضاه، مع أو فتوى عمر بالأحرى، فتوى عمر رضي الله عنه وأرضاه في قتل النفس. وفي كتب العلماء أن عمر رضي الله عنه كان يفتي بأن قاتل النفس لا توبة له. وفي وفي كتب أخرى وفي روايات أخرى أنه كان يفتي بأن قاتل النفس له توبة ومن تكون بينه وبينها، وأبواب التوبة مفتوحة لكل أحد. فبعضهم زعم ممن لهم قصر في النظر، زعموا أن عمر رضي الله عنه تنافر يفتي أحيانا بهذا ويفتي أحيانا بمده. والحقيقة أن عمر رضي الله عنه كان صاحب فراسة، فقد سئل عن الأمرين فأجل. قال أما فلان فقد سألني عن التوبة، هل القاتل توبة؟ فقلت لا توبة لها. لما؟ لأنني رأيت الشر في عينيه، شف في عينيه الشر، حس بهذه الحوسه الفتوه اللي معلش يجوز بالتوبه اذا يقتل والعياذ بالله يرتكب هذه الجريمه والعياذ بالله، فقال لا توبه للقاتل. فصده عن هذا الفعل الشنيع اللي في هذه الفتيه رضي الله عنه، ولسنه فقه النفس. قال واما الاخر الذي اكفيته بان الجاهل بان القاتل له توبه كغيره من العصاه، قال رايت الندم في عينيه، يعني ارتكب هذا الشيء ويبكي وهذه توبه الله. فقال من يحول بينك وبين التوبه؟ اليس انه فقه النفس وليس الحرافه التي كان عليها علماء الاسلام، بل ان صحابه النبي عليه الصلاه والسلام مع انه اركان. الان خلافه عثمان بن عفان عليه رضوان الله سبحانه وتعالى خلافته، تعلمون انه تولى الخلافه وهو كبير في السن بالمقاربة مع غيره من الخلفاء الراشدين، تولى الخلافه وعمره 70 سنه، تولى الخلافه وهو شيخ وقور عمره 70 سنه عليه رضوان الله، شيخ كريم خليل هو ثالث الخلفاء الراشدين المهديين باستحقاق كما ذكرنا. ثبت عن ابي بكر بن عمر رضي الله عنهما انه قيل له الا تستخلف عمر الخطاب اخر لحظات العلم، قيل له الا تستخلف لما طعن، وسبق هذا معنا لما طعنه البلوسي ابو لؤلؤه وغلام المغيره، فايقن انه ميت وانه فارق هذه الدار، فقيل له يا امير المؤمنين الا تستخلف؟ قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير منه، وان لم استخلف فانه لم يستخلف من هو خير منه، لم يستخلف من جعل لم يستخلف بعده احدا. ابو بكر استخلف عمر على الامه، قال يعني ندير هكذا، قال وافقنا بشكر الله خير منه، ندير هكذا استخلف، قال وافق عمر ابا بكر الصديق وهو خير منه رضي الله عنه وارضاه، يعني وش ندير؟ يعني ما غاديش غلط ان شاء الله. ثم وش قال؟ وهذا في الصحيحين. وبعدها قال رضي الله عنه لما قالوا لا تستخلف، قال لهم استخلف لا تستخلف شيء، وش ندير صحيح هذا كل حاجه؟ قالوا لي خير منه. قال لو كان ابو عبيده حاضرا، وابو عبيده بن جراح راح تشرب جمجمه وتعشرت ايضا من مشيئه الجسم، قال لو كان ابو عبيده حاضرا لاستخفته. فاذا جئت يوم القيامه فسالني ربي لم فعلت ذلك؟ قلت يا رب سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول ابو عبيده بن جراح امين هذه الامه، امين هذه الامه، يعني عندي جواب به وبين الله تبارك وتعالى، لكن في المجلس لم يكن ابو عبيده حاضرا، ولذلك فان عمر رضي الله عنه لم يفعل ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام من قبل الاستخلاف، ولم يفعل ما فعله الصديق رضي الله عنه من الاستخلاف، من استخلاف رجل بعينه وهو عمر، وانما ماذا فعل؟ جعل مشهورا بين سته، قال بين سته من الرجال الكفور، قال هم الذين توفي النبي عليه الصلاه والسلام وهو راض عنه. سته من الناس توفي وهو راض عنه. شكون هذه السته هذوما؟ احنا من يحكي ثلاثه؟ كان ابو بكر، كان عمر، كان عثمان، انا مدعو عثمان، والثاني ثالث خلفاء الراشدين، نزيد نحو ابا عبيده بن جراح. لما؟ لانه لم يكن حاضرا. سمعنا هذا الشيء. شحال بين العشر البشريه في الجنه؟ بقوا سته، هو جعلنا في خمسه وسادسهم من؟ سادسهم هو ولده عبد الله، لكن لم يجعله معه من اجل ان يبدي رايا، وانما كالايناس له وكالتسليه له وكالتخفيف عليه، لانه ما صار راح للدنيا مش سهل، حتى يخفف عليه يكون معه معه فقط. اذا يخص واحد من العشره ثلاثه، ليه ما كانش؟ شكون ما كانش من العشره؟ ما كانش سعيد بن زيد. قال العلماء وهذا من ورع عمر بن الخطاب، لانه كانوا يعني طفلا بن عوف، الزبير بن عوام، وحده بيتباع ما أجاب الضبيع العشرة كانوا كنا وضيف جراحي ما كشف لو كان غريبا. وثاني ما كشف معهم سعيد بن زيد سعيد بن زيد بن عرب بن فيل ليش ما كشف معهم ما كشف معهم مع أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ورفع له أيضا لكن لم يكن مع هؤلاء مش الشعراء فيما قال العلماء هذا من وراء عمر بن الخطاب لأن سعيد بن زيد كما سيأتي كان ابن عم له ولد عمه ولد عمه في خلفه القضية وهذا حتى وضع رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. عبد الرحمن بن عوف لما حدث المشروع بينهم جعل يقف على الباب فيسأله عن رجلين يتشتت خرجوا زوج عثمان وعلي رضي الله عنهما وصح أحق الناس بخلاف عثمان ثم علي جسد خمس جزء عبد الرحمن بن عوف بهذا الكتاب بهذا الكتاب جعل يطوف على الناس الناس بعد ثم بعد المدينه والناس خارج المدينه وكان اعراف شبههم وكان تجار كانوا يجون بعيد كان يستشيرهم هذا امر يكون مسلمين جميعا فكان يستشيرهم عنه رجلين والناس جميعا لا يأذنون فيهما احدا يعرف انه هذا الزوج ضعيفا لا كشف له ثم مالت بهما الى جهه عثمان التعبان وظهروا لاسبابه الاسباب منها كبار السجن منها كذا من كذا وهذا محال الحقيقه كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه هو الاحق بهذه الخلافات وهذا شتى الامور واتفق الناس جميعا فبايعه هؤلاء السته اولا وهم اهل الحد والعقل وهذا امر عظيم جدا اهل الحد والعقل العقول المدبره في أهل الإسلام قرروا هذا الأمر ثم خرج في اليوم الذي يليه خرجوا إلى الناس فذكروا لهم ما كان من هؤلاء الستة فاتفق الناس جميعا على بيعة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فبايعوه في المسجد وهجم الناس عليه ليصافحوه ويبايعوه وبشدة حيائه كان يغمى عليه وقصة معروفة كان يغمى عليه من شدة الحياة يقولنا كان شديد الحياة يعني كان عنده حياة عظيم جدا. وعثمان بن عفان رضي الله عنه هذه الحياة الحقيقة هذه الحياة طبعا هو الحياة الإيجابية هذه الحياة أراد أن يستغله بعض دعاة النفوس فلن يخسره ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا حياة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام الحياة والإيمان قلنا جميعا فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر يشكك حياة الإيمان حياة الإيمان قلنا جميعا فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يعب أخاه في الحياة يعني يقول بزاف انت تشوف بزاف كما قال معه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا كان رجلا حديدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم هذه خلافة مباركة بالحقيقة وبعد قام رضي الله عنه كما حشف بعد قال إن شاء الله قام في ذلك خطيبة طبعا في خطبة الأولى لوجه فيها الأمة خطب فيه رضي الله عنه خطبة مؤثرة لكن في المقدمة الخطبة كان اختصارا سنذكره بعد قليل بحمد الله سبحانه وتعالى. فكانت خلافته عن العموم كانت خلافته خلافة راشدة لا يشك في ذلك مؤمن لا يشك في ذلك خلافة له راشدة ولبس السلطان يقتنوا أو لبس السلطان قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي طبعا تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ وذكر لبس السلطان أن الخلافة على طريقة نبوة تكون 30 سنة وهكذا كان سبحان الله رحمه الله خلى حقوق مملكتيسنا خلافة راشدة خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 30 سنة بالتمام والكمال ثم يكون ملكا عارفا الى اخر الحديث. اذا صدق نبوءه النبي عليه الصلاه والسلام هذه هي خلافه راشده فكانت خلافه عثمان خلافه راشده لا شك في ذلك كان رضي الله عنه يصلي بالمسلمين وكان يحج بالمسلمين وكان ياخذ الزكوات من الاغنياء فيردها في الفقراء كما امر بذلك رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه كان يغزو بالمسلمين كان يقضي حوائج المسلمين وكان يحكم بينهم بالعدل وبالقسط المستقيم عليه افضل من الله عز وجل معظم الاخوان. معاشر أكابر، مما ينبغي أن نتطرق إليه أوليات عثمان بن عفان، أوليات يعني أشياء كثيرة وجود لنطرقنا لأوليات عمر قبل أسابيع قليلة، فننطرق أيضا إلى أوليات عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أول حاجة الأولى يعني أول يتبعه هو أول من وسع المسجد النبوي، أول واحد وسع المسجد النبوي، وذكر بعض أهل السياق وأهل التاريخ أنه وسع المسجد الحرام أيضا، لكن الثابت أنه وسع المسجد النبوي، وكان كان في أشغال في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن أشبه كيفية، لأنه استأذن الصحابة من ربع الإسلام توسعت وصار المسجد النبوي الطريقة اللي كان يبني فيها لم يزال المسلمين الذين يأتون من كل حد من كل حد المصاب، فاستأذن الصحابة رضي الله عنهم فآذنوا له في أن يوسع في أن يهدم المسجد القديم وأن يوسع المسجد وأن يبنيه على أسس جديدة، فأكرمه الله عز وجل. لكن هذا الحقيقة من مناقبه ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه وسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليسع أكبر عدد من المسلمين في ذلك الزمن، هذا من جهة، لكن الجهة الثانية كانت تدفع أنه وسع المسجد النبوي من شر ماله، من شر ماله على رضوان الله تعالى، يعني كما حكينا عليه قبل الخلافة تاعه وحتى في الخلافة تاعه كان ينفق من شر ماله على رضوان الله. من أولياته ما أخرجه أبو يعلى رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة بأهله عثمان بن عفان. هذا كله ذكرنا لأن من مناقب أنه هاجر بهجرتين، هاجر بهجرتين إلى الحبشة والهجرة الثانية كان مبارك إلى المدينة، لكن بالنسبة للحبشة أول واحد ما هاجرش بنفسه، هاجر بأهله برقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أول واحد هو عثمان بن عفان عليه من الله عز وجل أعظم رضوان. هذه أيضا منقبة من المناقبين وأوليات أوليات. كذا سبق معنا في الحصة الماضية أنه أول من جمع المسلمين على مصحف واحد، ولذلك مصحف دعوة اسمه مصحف إمام، مصحف إمام كل إمام عثمان بن عفان رضي الله عنه. رابعا أول من جمع الناس على حرف واحد من الحروف القرآنية، احنا قلنا كم حديث النبي عليه الصلاة والسلام القرآن على سبعة أحرف، واختلف العلماء معروف بمعنى سبعة أحرف، والصحيح أنه أنها سبعة أو سبع لغات وسبع لهجات في لهجات العرب تخفيفا وتيسيرا، لكن لما توسعت وقعة بلاد الإسلام رأى رضي الله عنه وأرضاه تجنبا للفتن وضرا لمثل هذه المفاسد أنه يجمع الناس على حرف واحد ليس بها، ولذلك نجزم أن هذا القراءة اسمه اليوم قراءات ليش الحروف يعني ليش الحروف حروف لهجات ولغات العرب، فنجزم أن حرفا واحدا يوجد في هذه الأسماء دائما قوميها، وقراءة اسمها قراءة سبعة وقراءة سبعة ولا اسمها قراءة عشر، وهذه كلها على حرف واحد هو حرف قريش، لأنه لما اجتمع مجموعة من أهل مكة وكان معهم زيد ثابت من الأنصار قالوا فإذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوها على لهجة قريش وعلى حرف قريش، لأن القرآن إذا ما أنزل بلغتهم كما هو معروف. إذا أول من جمع الناس على حرف واحد هو عثمان بن عفان أيضا. خامسا هو أول سفير في الإسلام، هكذا يقولون هو أول سفير في الإسلام، لكن قد يقول قائل ممكن واحد يقول صار قلت له الإخبار كنا نقرأ السيرة أول سفير في الإسلام هو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة قبل ما يهاجر أول واحد بعثه للمدينة يدعو الى الله عز وجل، ينصح الناس، يهنئ الظروف للهجره الى اخره، هو مصعب بن عمير عليه الوطن، اذا هو يقول له اول سبيل الاسلام، لكن السفاره هذه السفاره اللي تقرا الان ماشي نفسها، السفاره اللي ذكروها اول سبيل اللي يقول عن عثمان اول سبيل الاسلام ما يقصدش السفاره الاولى، يقصد اول ان يقصد انه اول سبيل للصلح، اول سبيل للصلح، لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اختاره فبعثه إلى مكة في قصة صلح الحديبية، قضية صلح الحديبية كانت ثالثة لما خرج به عليه الصلاة والسلام إلى مكة، خرج به خرجت أهل المدينة إلى مكة والناس فرحوا بالزلزال حينما رأتك رؤيا لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق شاف لي راح يعتاد الله الصحابة إلى آخره لم يخرج يريد قتال الخشاب عليه الصلاة والسلام خرج للعمرة خرج مع الصحابة رضي الله 1400 صحابة خرجوا معاه لما قربوا وصول مكان ما واحد مكان ما يعرفوا بالحديبية هنا أهل مكة منعوا من الدخول قالوا ما تدخلوش هذا الرجل فالرجعوك فعلينا احنا جينا نتامر ما جينا شفاكي وما جينا احنا مش كيف صنجعونا فرجعونا دون البيت الى اخره هذا هو بعد اشياء وكانت يعني مهدنا بحاضر مهدنا بحاضر ضروس هنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام من يفاضل اقترح اول ما اقترح اول من اقترح هو عمر قالوا انت يا عمر تروح تتطوره فاعتذر عمر رضي الله عنه وقبل عليه الصلاة والسلام قال رسول الله تعفانا بلي انا في مكان ما عنديش خليفة الناس قابلية بزاف وكذا من جهة ثم جهة ثانية قد علمت قريش أنني من أشد الناس عليها ومن أغرضها عليها فأنا في مكان مع قريش ثم كنت واحد معه وكنت شديد معه وكذا فبيننا في زوجية ندخل فيبدلون في قلبي ومش من القبيل مش يخوف من القبيل لكن وحيفه صلح ولدنا الفرقة شو واحدة قال وأختلف عثمان فاطمة صلى عثمان قال عثمان لا تسبيه كذا وعنده عشرة ثم إلى أخره فرضي يصوصي به بعثمان كذا أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما حل عثمان بن عفان قلنا أطال الوحي يعني طول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة يطهرون طول أنس طول الله أعلم ومن بعد جاء خبر كاذب أنه قد قتل أعلم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرسل لا تقتل كما قلنا الرسل لا تقتل هذه جريمة شنعاء في القوانين القديمة والحديثة فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام يعرف وطلب البدعة من الصحابة من أجل القتال فهنا بايعه الصحابة رضي الله عنهم وكان عثمان واقفا فما خرجت قبل السؤالي ثاني منقبة من مناقبه أنه جعل يمناه على المصراع وقال هذه عن عثمان هذه عن عثمان صلوات الله وسلامه على نبينا ورضي الله عن صحابته جميعا مع عشر أشياء إذا خالفا قلنا خالفا للأولية الثانية عثمان بن عفان أنه أول سفير في الإسلام طبعا للصلح ثالثا من أولية الثالث هو أول خليفة ولي الخلافة وأمه على قيد الحياة في إسلام كما يذكر العلماء الشيء قال أول خليفة تولى الخلافة والأم تاعو كانت مازالها حية مع أنه في إسلام شحال يعمر 70 سنة ومع ذلك أم تاعو كانت حية لماذا يذكرون هذا؟ عادي شدي معلومة معلومة تعظيما لشأن الأم تعظيما لشأن الأم ومعروف عندك أي عند عنده واحد أي أي واحد عاقل كيفاش الأم سكينة كيف يخلق قلبها لولدها صغيرا كان أو كبيرا بحركاته وسكناته بعافيته ومرضاته بخبره وسكنه الى اخره كيفاش يخطب لمولده راح يكون مسؤوليه كبيره كيفاش راح تكون حالتها الى اخره قال تعظيما لشكل الام فيما تدعو ذكروا ذلك رحمه الله تعالى رحمه واسعه ثانيا هو اول من ارتج عليه في الخطبه وهذه مهمه أول من أرتج عليه خوف العلماء يقول لك الذين أرتج عليه أرتج ما معنى أرتج يعني الناس يجب يتكلموا أول مرة فتلاحموا وذهبت عنهم الكلمات والعبارات وهذا الأمر هذا وقع لكثير من علماء الإسلام بل قلت وقع لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وصاحب النبي عليه الصلاه والسلام هو العالم الجهل ومع ذلك وقع في اول خطبه هي الخطبه التي اشرنا اليها قبل قليل يوم تكون الخلافه فخطب في الناس تلك الخطبه خطبه كانت مؤثره جدا والكلمه التي كانت قليله لكنها كانت مؤثره وش يقولون في البدايه حينما ارتج عليه لم يتذمر ولم يتضجر وهذا شيء مهم جدا اسمع منيح ما الامر في العلماء لم يتذمر ولم يتذجر بل قال ايها الناس ان اول مركز صعب اول ما تكلمت وسيله بشمول السوق ايوه لا لا لا ان اول مركز صعب وان بعد اليوم قيامه بعد اليوم راح تكون قيامه ان شاء الله وان اعش تاتيكم الخطبه على وجهها وما كان الناس خطبه وسيعلمها الله تعالى كلمه عظيمه جدا كلمة عظيمة وهذه حالنا جابت كان ذلك الثاني يقول لك فلان سمعت له خطب ما عجبنيش يعني اول خطبه في يدي قلت له كلمه من الشيخ طارق كلمه من الشيخ طارق روح انت جرب وشوف المتاجر كم كثر منهم وهم طبعا يرتجع المتاجر يكون كثير من الناس كم يرجع زوجك هذه الامر الذي يكتبها بطلاقه او بسهوله ذلك فضل الله يؤتيه يشاء صح اكثر من يكون عنده شيء من القبال وكيف يعني الارتجاج يعني كذا يتربلغ ما يخدش يظهر كيف عنده كيف عنده كيف يوم طارق كما هو عن ذلك كان يجي يخطب هذا الفكتو الميح في القمار يرجع ويرجع عليه وش يقول في الفكتو حتى قبل واحد أصبع قال هذا بسببك يا أصبع هذا انت انت استدلت بهذه هذا مخرج وهذا هو يضحك من يضحك هو يعرف يرجع لنفسه ويكمل كل واحد كيف ما يبدا شيء يتحفظ من هذا وكان بعض الناس بلد ودائما يعرفوا اللي كان الناس دعاء الكفار في البلد هذا فلان وفلان ارجع عليه الاول ما خطبوا في الناس وكان واحد من الدعاء المعروفين عنده مده توفي رحمه الله تعالى وقعدوا مثل هذا في الصلاه اول ما خطبوا ونصبر الله اكبر مده وزيدوا فيها الله ما نصره حتى واحد من ذاك الحمد لله رب العالمين ذاك اللي يفتح ذاك اللي يفتح يفتح هو مش الثاني هو هذا الثاني طبعا هو الشباب لازم صح المحاناة إذا جاءوا شوفوا كلام عظيم جدا مش قال ونحن في الحقيقة مثل الأشياء هذه اسمه الشجاعة الأبدية يعني لابد أن تلقى لأبنائنا من صغرهم فوق في المدارس أنا أشوف أن يكثر في حصة المحادثة المكشف هذه مهمة جدا محادثة شو الصورة ومتحد مهضة مقدمة والأكتاب حاجة مهمة بزاف دير بعد ما تغلق وطلق لك البحث من الحروب تناقش شيء في حصة بزاف مجازم يتعلموا ينظروا يتسرحوا يخرجوا وجه الراشي يرميش خطر الراشي وهذا شيء مهم جدا شيء مهم جدا أنا بعض واحد من الدعاة ما هو يحكي لما سألوه كيف يتبديد ليس الطبول يتكلم ليه كيف يتكلم قالوا أنا أصبح كحكاية اللي كان وش كان يدير قبل ما يدير قبل الناس اللي توصل الناس لوجه قال لهم كنت نروح روح المضرعة يكدش العيز يكدش قلنا لو قلنا إن الحمد لله قد قلت عباد يتشجع ويقول دم ماشي كم يقول وحده إذا كنت تحضر وحده تطلع قبل ما تقول دم بس ماشي ده فنحش في يدك الخلال نحش في الخلع نحش في الخوف واجعل يدك كل هذه مهمة جدا على فكرة الإنسان اللي عنده كل ما شيء كذا قدام الناس هذه مهمة جدا حتى ما تطلع هذا في الناس مساكن بدك ما ينجحش تلقى أساتذة ما يجيبوا تقيمة ولا عندهم مطاعم سيئة ولا عندهم تلاتة في الغش يقول هذا الشاش في الطبيعة على سبيل ما يشارش هو أنا ما يشارش مش ما يعرفش لا عندوش الشجاعة مسكين ويخدش كذا يعتذر تروح له كلمات إلى آخره إذا نديح بلدنا مصبر نعطي مقدر في البيت كده ما ترش عندي خليه يكون بخير وقل كلمة ما خاف ما أغلق ما أصحوها إيش مشكلة كل بني آدم خطأ خطأ خطأ يتوره البضع أصلا ليش يعلموها يعلموها التعبير والكلام الكلام والخطاب وهذا شيء طيب جدا جدا وهذا معروف في جامعات كبرى في العالم عندهم مادة الخطابة هذه مادة مهمة جدا هذه مادة مهمة يريد يخدم الكلام يخدم على حقه يشوف مكفر يخدم الكلام احنا الواحد نشوف في الكلام يشوف منكر كبير مسكين يموت قلبه ينفجر منكر فمش قبل يخطب شيء وكيل ما بيخاف يهضم يضحكوا عليه ولا يغضب على شيء وجهه الى اخره لكن يبغى يتعود على الكلام شيء طيب جدا تعطيه قوه هذه اسمه الشجاعه الادبيه كما قلنا فعشان بوش قال اسمه الله فعشان نحكي كان قال لم يتذوق هذه مهمه لم يتذوق ولا يتذوق كيف تجي الناس ما تختبرش لو كنت قدام كتاب خلاص اخسرت اخسرت بعض اصحاب العلم وقت كان يقول لك تقول لك كتاب يقول لك كتاب تنقطع وناس انقطعوا بفعل هذا الطريق بس قد أطول هذا يحدث يمكن أن يحدث لكل أحد للعظماء للبلغاء ممكن يحدث هذا إذا هو ما استناش ومن قالوا كلمة طيبة قال بني وهاب إن أول مركب صعب أول ما تجد حاجة مركب جديد حاجة صعبة اثنين وإن بعد اليوم أياما إن شاء الله بعد اليوم صباح يكون يوم تزد الأمور لا إن شاء الله بيجمع نقول كلام كلام وإن أعش تأتكم الخطبة على وجهه وقال يعيش له في الحيث راح أديكم خطبة مديحة في مجهد لأنه ما عنده بالفعل وعرضان أقحاشا فحودا يرسلون الكلام يرسلون الشعر والمطر وغير ذلك وخطابا قالوا ما كان الناس خطبا عليه بها. قالوا الانسان لما يخلق ولما يولد لا يكون خطيبا. اعظم خطبا في الدنيا لم يكن خطيبا، لم يولد خطيبا. وقالوا لا لا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلموا شيئا. لكن الحمد لله نعم العقل يؤتي الله عز وجل الحكمه والحكمه والرزق من يشاء من عباده. قال وسيعذب الله رب كل اهل النار رب سلمنا. هو ذلك ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات الاوليه الثامنه. ذكر اهل السير واصحاب التاريخ ان اول من اتخذ الشرطه انما هو عثمان بن عفان. قلنا في كلمه العظم قلنا بالمشروع ان تنفذ العظم، لكن هو عثمان بن عفان. ربما عمر كان عنده نوادر لكن اتخذ الشرطه بالمعنى الحديث فهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وحفظ امن البلاد والعباد عليه رضوان الله تعالى. كان اول من رزق المؤذنين يقول رزق يعني جعلهم راتبا. اول من جعل راتبا للمؤذنين، لان المؤذنين راتب المؤذنين مسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره لازم يحفظ كما قال النبي عليه الصلاه والسلام المؤذن مؤتمن. الامام الضامن والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على اوقاتنا، مؤتمن على صلواتهم، مؤتمن على صيامهم. فاذا يتاخر في الفجر في الاذان راح يقطع الناس في المحفوظ لحد يصوموا. يتقدم في المغرب عن الوقت الشرعي راح يقطع الناس في المحفوظ لم يصلي. بغض النظر قلنا عن الصلوات هلا ما يتقدمش قبل الوقت، ما يتاخرش عن الوقت، ان صلاتك انت المؤمنين كتابه مقوله. اذا المؤذن مؤتمن هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام. وما دام انه مؤتمن يشق عليه جدا انه يشتغل في اشياء او في خدمات خفيفه. وكون كان خدمة خدمة مستحيل حظ على الأقل، ممكن ما نوصلش، ممكن الزحمة، ممكن كذا، ممكن كذا، وبالتالي كان عندهم ظروف تاعهم، فأجرى هذه الأرزاق المؤذنين، قد يتفضل الأذان نجعلوا لكم جوابا دعاء من بيت مال المسلمين. وطبعا كما يقول العلماء ما فيش تعارض هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ما فيش تعارض، لماذا؟ لا يأخذ كلمة بالنسبه لي الدبل الثالث هذه فرصه الاذان. الاذان لك خمس اوقات تعطيني طول، ثلاث اوقات كذا، وقت لا، وقت واحد كذا، يعني بالاذان اسلوب الاذان هذا ما يليقش، هذا ما يليقش، هذه عباده عظيمه، الاذان عباده عظيمه جدا، لكنه يعطى اجرا او اجرا مقابل تفرغه. تفرغ هذا الامر، تفرغ هذا الامر باش في الوقت مش من اجل اوقات الناس صلواتهم وصيامهم وما الى ذلك، يتفرغ هذا الامر، يتفرغ هذا الشاب فيجعل له اجره في بيت مال المسلمين. الله تعالى اعلم. كذلك كان واحد الاذان الديوان، الاذان العثماني الى اليوم يسمونه الاذان العثماني. كان اذان يوم الجمعه وكان اذان قبله يسمونه الاذان العثماني. عثمان بن عفان راى ان الناس كثير من الناس صارت تفوتهم الجمعه. المؤذن يأذن يشرع مباشرة، يشرع الخطيب في الخطبة، وكثير من الناس يكونوا في الأسواق وما يسمعوش والزمان هذا ما فيش مقدرة وصل إلى آخره. فبعث مناديا ينادي في الناس هذا النداء قبل مدة قبل الجمعة يروح للسوق فيؤذن في السوق باش الناس يعرفوا ما يقرب وقت الجمعة ترى وقت الجمعة فيأتون بيوت الله يدخل في بيوت الجسيم كذا كذا ويأتون بيوت الله عز وجل. هذا الأذان يسمى العلماء الأذان العثماني. فأول من فعله طبعا برضا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا هو عثمان بن عفان عليه رضي الله عنه ينسب إلى الأذان العثماني. حادي عشر أول من أقطع القطائع بالجنود من الأراضي الخارجية، انه كان جنود يبعثوهم كما سمعنا في ترجمه عمر يبعثهم يفتحوا الفتوحات وما الى ذلك، وممكن قد يكونون اشهر لما كانوا يقولوا بالزاج عمر بن الخطاب جعلهم حتى عمر بن الخطاب حتى باربعه اشهر فوق هذا الجيش لازم يدخل. المهم كانوا متتبعين لمثل هذا فاعتطوا على المستشفى الاخرى من الاراضي الخارجيه، يعني خارج من الاراضي الخارجيه قال لفلان افعال فلان افعال فلان، تفرغوا لخدمه الاسلام ونشر دين الله تبارك وتعالى في ارضه الواسعه. واول من حمى حمى الصدقه هو عثمان بن عفان. من حمى حمى الصدقه، ايش معنى حمى حمى الصدقه؟ تعرفوا بالدين الصدقه يقصد الصدقه الواجبه الزكاه. الزكاة كيف زكاة؟ زكاة الذهب والفضة، كيف زكاة الثروة النباتية، كيف زكاة الضوء الحيوانية ولبنها، زكاة الأنعام. ثم واحد يدفع زكاته، يدفع زكاته إلى بيت بني المسلمين، هذا الجبل تاعه ولزوج مال ولغزال ولا حاجة يحطه في بيت بني المسلمين، وين خديهم؟ يومين ثلاثة أربعة ممكن يموتوا. إذا هو جعل لهم مكانا خاصا، مكان خاصا ترعى فيه بهذه الأشياء، ترعى فيه ابن الصدقة ونحوها، ترعى فيه وجعل لها شيما، شيما يعني تغلق عليها، مش غير هي ترعى اسما وما تخرجش، لكن تحمي على أمانة الناس، أمور الناس ذلك، الناس تدخل يوم بعد الضيع، لا ينبغي الحفاظ على أمانة المسلمين وأموال المسلمين، حمى الحمى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم كان نقطة مهمة جدا، هو أول من رخص في الغزو البحري، هو أول من رخص في الغزو البحري، وهذه الجاشية كلام إنه فيها بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في أحد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أول من رخص في الغزو في البحر، لأن تعرفوا اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان البحر، هو أبو بكر عمر بعدها ما رخصش البحر. عمر بن الخطاب كان يجي معاذ بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، كان يطلب منه الغزو في البحر، عمر بن الخطاب بدا يروح كان يقدم يقول له اذن لنا ان نركب البحر لغزو الروم، لغزو بلاد قبرص الى اخره، كان لا يامن عمر بن الخطاب وش قال ان غير يركب البحر، كان يخاف من البحر، وبعد وش قال كتب الى عمل العرض إلى عرض العاص، عرض العاص كان عنده خبرة هذا الميدان، وهذا مهم جدا أنه الإنسان دائما يسأل أهل الخبرة وأهل الميدان في كل ميدان وفي كل باب، يسأل أهل الميدان، فبعث إلى عدد العاص وسقط له عرض العاص، عمر جعله قال وسرى لكوكوب البحر وكذا وكذا، فرد عليه وقال إني رأيت سبع منها خلقا كبيرا يركبه خلق صغير، وصف بديع جدا، الخط كان يدخله البحر يركبه خط صغير، مجموعة من الناس يبانون في البحر في بحر الخضر، إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خط صغير، إن ركب خلق القلوب في يحبس القوم، وإن تحرك أزال العقول، إن ركب خلق القلوب وإن تحرك أزال العقول، يزداد لي في يقين قلة خلع يزداد فيه اليقين قله والشرك كثره في الشرك بزاف والخوف بزاف. ثم قال هم يدور على عود ان مال قرا وان جبرك الى اخره، فلما قرا عمر بن الخطاب من هذا الكتاب من عرض رضي الله عنهم جميعا وارضاهم اقسم انه لن يبعث وحدا في البحر، قد تعوج عنه الغرور لن يساوي مسلما واحدا خاف وحيدا منهم، لكن لما جاء الخلافة العثمان بن عفان رضي الله عنه عن استأذنه وألح عليهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ألح عليهم فسأل أهل الخبرة فأجابوه بما أجابوه، وبعد فسأل معاوية أذن له وقال لا تندخل في النفس ولا تقلع بينهم بل خدمهم، فمن اختار الغزو طامعا فاحمله وأعلمه، قال ما بالك تدخل الناس لا ممكن ما تبغوش حد هو بالك تفرض على الناس ولا تبداتهم قرعة، خلي الناس باختياره يركب البحر هذه جديدة وصح حقر ركوب البحر والغزو في البحر في امرأة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وجيش المسلمين طالي بالك غزا 50 غزوة لم ينهزم في واحدة ولم يغرق واحد من جيش المسلمين، ولذلك الحمد لله. وهذا الخمس نقول كان بكذب قلنا قصبة طيبة جدا نرجعها الحكم القابلة إلى الإدراك لأنها ثابتة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها نبوءة بنبوءاته وإخبار منه عليه الصلاة والسلام فيما سيكون أخبره بذلك ربه سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، معاشر كان يستكفي بهذا القدر للحديث إن شاء الله تعالى بقية باقية وتتمة نافعة مهمة بحول الله تعالى. شكرا على حسن الإصرار وبارك فيكم على حسن إصرامكم سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.